أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور الأمل يا كل هذا الكون في وسط عيني أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور نعمك يا كل هذا الكون في وسط عيني يا مربية أجيالي والعلم خافك نفحات طيبك عطرت لي سنيني كل الأماكن من غلاتك بتشتاق يمه أنا بك أفتخر كل حيني يا كم بنيتي أجال من طيب الأخلاق غرسك غدا جنه بها كل زيني مرت سنين بالعطا نور والشراق بذلوا تعب في خدمة المسلمين أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور الأمل يا كل هذا الكون في وسط عيني أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور نعمك يا كل هذا الكون في وسط عيني ولحد تقعد غصنك اليوم ورق بازف لك الفرحة بأحلى لحوني يمه لك الإحساس والشعر ينساك يرسم خيالك في محاجر جفوني يمه عسى دربك توافق وارزاك يا غيمة بالطيب تمطر شجوني يمه خذي ولدك إذا مرت انضاك يا بلسم بالحب يشفي طعوني يا بلسم بالحب يشفي طعوني أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور لعمك يا كل هذا الكون في وسط عيني أتنفس الإحساس منك والأشواق يا وردة وسط الحشا تحتويني يا ساكنة قلبي ويا نور نعمك يا كل هذا الكون في وسط عيني